إذا مات إنسان وهو جنب تجزئ غسلة واحدة أو غسلتين. أما بعد، هذا يسأل عن الميت إذا كان جنبا أو يغسل مرتين أو يكفي غسل واحد، والجواب أنه يكفي غسل واحد ينوي الغاسل عن الجنابة وعن الموت جميعا، كما لو حارت المرأة وعليها جنابة ثم غسلها بعد الحيض بنية الحيض والجنابة، المقصود أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة، الغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي جنابة وينوي الموت يكفي.